بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. أنتم لو شاركتم هذا شاركوه في هذا استمسوا معه وحده. قبل البدء اختلاف بين أهل اللغة في عدها هل هي 17؟ لا المشهور 7. المشهور الأصل هو بل فيه 6 وفيه 7 وفيه 10، لكن الستة كل هذا أولا الستة مشهورة أو أصل في هذا ثم 7 ثم 10 هي كلها معلقة، لكن المشهور 6 ثم يأتي بعد 7 ثم 10. والمقصود من هذا أن هذه القصائد لمن يحتج بكلامه من العرب في الجاهلية، وهذه القصائد من غرر قصائدهم، من غرر قصائدهم. اتفق العلماء علماء اللغة على استحسانها، ليس من جهة أنها هي التي ينبغي أو يمكن أن تحتج بها فقط، لا، من جهة الجودة، كانها مختارات، مختارات من قصائدهم. نعم. لأنها قديما كانت علقت في الكعبة لجودتها. علق الجميع شيخ. أيوة علق الجميع، لكن المشهور بالتعليق هو 6 ثم 7 ثم 10، لكن المشهور هو 6 كما ذكرت لك بالترتيب، فلتعليقها بالكعبة لجودتها، لجودتها سميت المعلقات. نعم. صورة تسمية المذهبات هو خاص ببعضها أم بجميعها؟ لا لا، هي جميعها المذهبات كالمعلقات، لأنها مذهبة. إذا قلت مذهبات على أنه جعلت الذهب في الجودة والنفاسة، مذهبات ها لا مهذبات، فعلى هذا فعل معلقات. لماذا علقت؟ لماذا قيل المعلقات؟ لأنها كالذهب في الجودة والنفاسة. نعم. ذكر بعضهم أن امرؤ الغيث كتبها بماء الذهب. والله هذا لا، قد يحتاج إلى، لا أعرف هذا، كتب بماء الذهب. نعم. ثم قديما في الحقيقة ما اشتهروا بالكتابة، الله، هذا من هذه الجملة ما كانوا يكتبون، لعلكم تدركون هذا. كانت علومهم في صدورهم، تكلم يتكلم ما يكتب كذا. على كل حال إذا هذا يحتاج إلى إثبات، المعروف أنهم ما يكتبون، ما فشى في الكتابة. يشوف إلى زمن الرسول، الرسول ما كان يكتب، لكن شوف الحديث وكذا، الحديث بعد كذا بدأ يحفظ دراسي حق، لكن بعد ذلك بدأت الكتابة أو بدأت الكتابة في تدبير السنة والعلوم. هذا المعروف، والله هذا المعروف. نعم. قال معلقة امرئ القيس وهي لامرئ القيس بن حجر. ايوه اسمه الحاء والجيم. ايوه الحجر، الحاء والجيم. نعم حجر، حجر. ايوه حجر او حجر. نعم. قال هذا المحقق انه ليس بهذا الضبط غيره، حجر، حجر بضم الجيم، هو يعود الى المعنى، يعود المعنى، لان المعنى قد تضبط الكلمه ضبطا بمعنى خاص، فعلى هذا ينظر في المعنى. حجر هل هو مفرد على وزن فعل كعنق، أو هو جمع مفرد حجير؟ هذه مسألة أخرى. فإذا عرف معناهما المراد به هنا، فإن هذا المعنى يرشد إلى هذا الضبط. نعم. قال: وهي لامرئ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو، وهو المقصور بن حجر، وهو آكل المرار. المرار بضم الميم. بضم الميم. المرار يدل معناه الشيء الذي فيه مرارة، مرار. أو المرار مصدر، هذه هنا يدل على المصدر فعال، لأن فعال يأتي مصدرا لما دل على الداء أو نحوه، الداء المرض وما شابه ذلك. فالمرار يدل على هذا، بمعنى مصدر على هذا، لمر أي مرر، مرر الشيء يمر مرارة ومرارا. يصح إما يكون مصدرا على وزن فعال، أو يكون وزنا للصفة، الصفة مشبهة على وزن فعال، لأن هذا موجود في إيش، في الصفات المشبهة باسم الفاعل، لكنه يظهر أنه مصدر على وزن فعال. مر الشيء يمر، يمر وماضيه مرر، يمر. ليس مر مرر يمر، هذا العبور كذا، لكن هذا مرر مر يمر. العلم غيث والقلوب كالشجر، فحلوها يحلو ومرها يمر، يمر بمن يكون مرا لا حلاوة فيه. فهذا تقول يمر هذا الشيء، لا تقول يمر، إذا قلت يمر تغير المعنى وفسد المراد. العلم غيث والقلوب كالشجر، لعلكم هذا مر عليكم، هذا كلام حكمة. يقول الناس في حمل العلم يختلفون في قلوبهم، وهذا القلب مصدر الخيرات أو الشرور، كما أشار إلى الرسول: ألا وإن في الجسد مضغة يصلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يعني فإذا كان القلب صحيحا وتعلم صاحبه، وهذا معناه إذا من الله عليه بسلامة الطبع وكان في نفسه طيب القلب ثم تعلم، فغيث العلم ينزل على شيء طيب، فيحلو هذا العلم فيه. وإذا كان قلبه ليس لذلك وتعلم يتعلم، فغيث العلم ينزل على هذا القلب السيء فيمر علمه أو كذا. وهذا والله لو قرأت في تاريخ العلماء المتقدمين والمتأخرين ستجدون أثر هذا، وهذا يظهر في الخلق، في خلقه. فلطيب قلبه تجده جيدا في خلقه. والله أذكر شيخنا عبد العزيز بن باز، هذا الرجل ممن أقول ليس فقط لأني سمعت أو كذا، بل بالتجربة، ليس بالسمع ينقل إليه، لها هذا الرجل أقول قلبه طيب ونزل عليه غيث العلم فهو طيب. ولذلك قل أن تجد له مثيلا، حسب هو أقول قليل، ما أقول ما يوجد، قل أن تجد له مثيلا في حسن الخلق مع علمه ذاك. أحفظها، ليس سماعا لكن تجربة، الخلق، الخلق. قد تجد غيره من العلماء يعلم، يعلم، لكن أيضا الخلق هذا شيء آخر. فأنا كنت أقول لبعض الإخوة إن، وغيركم ما أدري، إن هذا الرجل في نظري كان طيب الخلق، أو طيب القلب أصلا، فنزل عليه غيث العلم فاجتمع شيئان جيدان فيه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. نعم. قال: وهو آكل المرار ابن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مركع الكندي. نعم. شيخ يكنى بالملك الضليل. بالملك ايش؟ الضليل. الضليل ولا الضليل؟ نعم، غير مطلوب. الضليل، نعم نعم، لأنه كان يكتب الملك، ما إيش هل فاز بالملك؟ ما حصل الملك، يعني كأنه ساقط ضالة. أيوه، ما وجد الملك كان يسعى إليه إلى هذا، كما قال سيأتي: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى للمجد المؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فقلت لها أو له: لا تبكي عينك أو عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، إما ندخل تحت الأرض بدون ملك أو نكون ملكا. ها، هذا غاية همي. على كل حال، هذا غاية همتي كانت، لكن ما حصل على التخطيط مع هذه الأمور، ما حصل، ما كان ملكا. نعم، تفضل. كنت تنية تجد القروح، هذا القروح لعله كانت في قروح. القروح عبارة عن مرض أو شيء كذا ينبت في الجسد، هذا ما مراد به، المراد به. نعم. قال: وهي كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. نعم، تقرأ شرحه ولا أشرح؟ شوف شرحه لعله يأتي أحيانا بيت في الخمس طبيات. شوف نكمل. هو قال هنا: قفى نبكي إلى آخر، اختلف في هذه الألف، فقيل قفى خطاب للواحد على التثنية. هذا في الحقيقة ليس بشرح لمفردات هذا البيت، والطريقة المثلى يقول أن يقول مثلا: قفى أمر بالوقوف لاثنين، أمر اثنين بالوقوف، والوقوف هو الإمساك عن الحركة والذهاب. ها، ووقف يأتي متعديا ويأتي نازل. ها، تقول: وقفت هنا، هذا لازم، ووقفت هذا البيت لله، هذا يكون متعدلا، كما سيأتي في قوله: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون: لا تهلك أسا وتجملي. فقال: وقوفا بها صحبي علي مطيهم. فوقوفا هنا هذا مصدر، ويقصد به اسم الفاعل للجماعة، وهو لما كان متعديا، لما كان فعله متعديا فتعدى هذا المصدر المقصود به الجماعة، فقال: وقوفا بها صحبي. صحبي هذا فاعل في وقوفا، على أنه مصدر. ها، وصحبي فاعله، علي مطيهم، فمطيهم مفعول به وقوفا. ها، كانوا قال: واقفين علي مطيهم صحبي، أو واقفين صحبي علي مطيهم، على أنه وقوفا أو واقفين متعدي. هذا هو قفى نبكي. وقول نبكي: بكى يبكي إذا صاح الإنسان أو غيره بصوت لألم أو تأثر بشيء، فيرفع صوته بالبكاء، فالبكاء صوت، ولذلك تقول بكى بكاء على وزن فعال مصدر قياسي لما دل على الصوت، كصراخ ونباح. إذن فبكاء مصدر لرفع الصوت، لرفع الصوت. إذن فبكاء نبكي، قف نبكي أي نصوت ونرفع أصواتنا بعويل وصوت لشيء، لألم أو حزن على شيء، لسبب يجعلنا نرفع صوتنا هكذا. هذا هو البكاء، نبكي، قفى نبكي. فقفى في فعل أمر مبني على حذف النون، والألف مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونبكي فعل مضارع مبني للمعلوم مجزوم بالطلب وعلامة جذبه حذف ايش؟ الياء. الياء نبكي، اصل نبكي. ها، اصل نبكي. ف هذا إعرابه تفسيره هكذا قفا نبكي من ذكرى حبيب. هذا من هنا لابتداء الغاية وهو يفيد التعليل كثيرا أو الأصل فيه أنه بياني يبين كثيرا وقد يأتي بغير هذا. لماذا يأمره بالبكاء أو يأمره بالوقوف البكاء كيف نبكي ولماذا العلة من ذكرى حبيب. فمن هنا على كل حال من بيانية ومن هذه تأتي لمعاني وهنا هي تفيد مع كونها بيانية تفيد التعليم. كيف نبكي لماذا البكاء من ذكرى حبيب ومنزلي. إذن فمن حرف جر وذكرى هو مصدر مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف بنا من ظهورها التعذر وهو مضاف وحبيب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة ومنزل وهو حرف عطف ومنزل هذا معطوف على حبيب. وذكرى معناه التذكر تذكر شيء أو شيء معروف لديك كنت نسيته ثم تذكرته هذا هو ذكرى ذكره يذكره ذكرى ذكره يذكره ذكرى. وذكرى هذا على وزن فعل معناه كمعنى ذكر تماما والذكر يكون بالقلب والذكر يكون باللسان هذا الفرق بينهما. يعني فالذكرى والذكر بالقلب. كيف نبكي من ذكرى هو هذه ذكرى يكون بالقلب لكن الذكرى هذا قد ينضاف إليه ما يقع في الظاهر لكن أصله بالقلب ذكرى كالذكر رأيت من ذكرى حبيب أي نتذكره. إذن فهذا يدل على أن التذكر هذا بالقلب حبيب أي محبوب وحبيب هذا يشترك فيه المذكر والمذكر المذكر والمؤنث حبيب على كل حال يشترك فيه هذا. وحبيب في الحقيقة إذا قلنا إنه فاعل بمعنى فاعل فاشتراكهما فيه واضح لكن إذا قلنا حبيب بمعنى محبوب فالأصل اختلافهما فتأتي بالتاء إلا أنه يحتمل هذين هنا وكونه فاعل من فاعل فاعل من فاعله أوضح حتى يكون للذكر والأنثى كما قال القائل ألا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الأذى ويا حبذا البرد أنيابه إذا عصعص الليل وجلوذا. وهنا حبيب ظهر أنه مؤنث ليس مذكر رأيت. إذن فحبيب على كل حال يكون فاعل بمعنى فاعل ويكون فاعل بمعنى مفعول. حبيب لتذكرنا لهذا الحبيب أو لهذه الحبيب ومنزل ومنزل مكان نزول منزل اسم مكان بالفعل نزل بالمكان أي حل فيه تقول حل بالمكان إذا نزل به فتقول يحل ويجوز يحل في المضارع لكنه ليس بالقياس. يحل هو القياس لأنه لازم لكن مع هذا سمع منهم يقولون حل بالبيت يحل والقياس يحل كما قال عبد الودود أو غيره من بعض شيوخ شيوخنا في قطر شنقيط قال البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما واكسر خلاف حرم وحل دين وفي حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقدم من لم تزل جذوة المصباح ظلمته تطل جهالته ضبط اللغة وتدم. إذن فمنزل مكان النزول أي بيت مكان النزول هذا النزول استقرار أو على كل حال أقل شيء النزول، وقد يكون هذا النزول مستمرا فتجده بيتا، وقد يكون هذا النزول غير مستمر فيكون في البراح، فيفتح لغة تقول هذا منزلنا في السفر، يفتح لغة مكان نزولنا، وإلى أن نستمر في النزول ففي اللغة تقول منزل، لكن الفرد الكامل للمنزل إذا كان بيتا يكون فيه الاستقرار بعد النزول. فلذلك في لغة العربية إذا قلنا منزل فيحمل على هذا البيت، البيت ذا منزلنا، منزلنا أي بيتنا الذي نسكن فيه، كالدار مثلا يقال دار، رأيت، وهذا يكون إيش شيئا ثابتا، رأيت، لكن الدار مؤنث ومنزل مذكر. ومنزل هذا المنزل أين هو؟ بسقط اللواء، الباء هنا ظرفية، هذا المنزل في سقط اللواء، سقط اللواء اسم مكان، أي إذا قلت اسم مكان ليس كمنزل بالنسبة للصيغة، إلا أنه مضاف ومضاف إليه أطلق على مكان بعينه، سقط اللواء. والسقط والسقط والسقط في لغة العرب ما تساقط وانهار وانهال من قطعة الرمل ونزل في وانفصل عن مجموعة الرمل، ويقال سق سق أو سق أو سق، هذا معناه. واللواء هذا أيضا اسم للرمل، أي ما كانوا قال ما تساقط من الرمل، فأضاف هذا الجزء المتساقط هو السقط وهو السقط إلى الكل الذي هو اللواء. ويقولون هو منعطف، يعني مكان الانعطاف للرمل المتجمع هكذا، يقولون هذا اللواء، هذا معنى هذه المفردة. لكن سقط اللواء كله المضاف المضاف إليه أطلق على من؟ على مكان بسقط اللواء. فقد يكون هذا المكان في هذا الرمل على هذا، على هذا الوضع في هذا الرمل المتساقط وهكذا بسقط اللواء. لذلك قال بين الدخول فحوملي، هذه أسماء أمكنة، بين الدخول سقط اللواء، هذا بين الدخول اسم مكان أيضا وحومل اسم مكان من بلاد العرب. ولعل هذه الأمكنة كلها في منطقة القصيم الأعم كان مقر هؤلاء الشعراء الجاهليين، لأن هذه البلاد في قلب الجزيرة العربية أو في قلب بلاد العرب. فبين الدخول وحول اسم مكانين، ثم قال فتوضح كذلك اسم مكان، فالمقرات كذلك اسم مكان، لم يعفر اسمها. هذه الأمكن يقول ما عفر اسمها، أي علاماتها التي تعرف هذه كلها ما عفر اسمها، لأن آثار الديار لهؤلاء أو للمحبوبة أو للحبيب لم تمحي. تعرف إذا وصلت إلى هذه الأمكنة تعرف أن هذا البيت أو هذا المنزل كان هنا لفلان أو فلانة مثلا، لم يعفو، والعفو هنا معناه الإمحاء، وهذا من الأضرار في لغة العرب، يقال عفا كثر، عفا امحى، لكن السياق يبين المراد. فقوله هنا لم يعفو رسمها أي لم يمحي، لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب إيش والشم علي، أي لم يعفو رسمها بسبب اللام للتعليل، أي مع ما يتراوح عليه على هذه الأمثلة من ريح الجنوب والشمال مع كل هذا ما عفى رسمها، ما عفى رسمها مع توالي الجنوب والشمال عليه عليها على هذه الأمثلة. فهذا في الحقيقة إما لقصر طول العهد أو لطول أو مع طول العهد مع كل هذا هذه الآثار رسم الديار موجودة، والرسم قد يقال فيه أيضا طلل، قد يقال الأطلال، قد يقال الأطلال آثار الديار، ويشيد قلت هذه الآثار هي الرسوم من محت أطلالها هي باقية، رأيت وأنتم تلاحظون مثل هذا حتى الآن هنا كان هناك مكان إيش سد بطحان وما هذا لمدة طويلة قبل 30 سنة أنا زرتها، تجد هذا المكان سبحان المتقدمون أعمالهم قوية وإن كان وإن لم تكن مزينة بخلاف المتأخرين، فهم يبنون بنايات قوية جدا، ولذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وهذه تكون قوية تأتي تمر أو تمضي سنون عديدة على هذه الديار ولم تمحي آثارها ورسومها. وجدنا آثارا لتلك الديار، ما أدري كعب بن الأشرف، ما أدري هذا اليهودي، هذا هو بيت هناك، هذا البيت موجود، لا أدري ماذا حصل به الآن، ما ممحت الآثار مع طول العهد، كم سنة الآن ما منمحت. إذن فهذا يدل على أنهم أعمالهم قوية جدا ضخمة فخمة، لكن بخلاف من تأخر، وهذا من سنة الله وقدرته في هذا الخلق. نعم شيخ، خلاف في ألف قتال ذكر خلافا حتى قرأوا، والله هو أولا باختصار ابن الإمام ابن الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال ذكر هذا اللي سيقولها سيقوله هذا المفسر أو الشارح باختصار، يقول هو يقول لماذا يقول امرؤ القيس قفاء مع أنه في الواقع ليس معه شخص يخاطبه أو لا يخاطب شخصين معه، ليس معه شخصان يخاطبهما، قال إنما هذا على طريقة العرب لأنهم كانوا كان الأول واحد منهم يقارن صاحبين في السفر أو صاحب واحد أقل شيء يمشي مع اثنين أو مع واحد، فهو أراد أنه معه صاحبين، أنه أن معه صاحبين، فجعله يخاطبه وهذا يسمونه يخاطبهما، وهذا يسمونه التجريد في علم المعاني والبيان، التجريد كأنه جرد من نفسه شخصين وليس معه شخصين، شخصان جرد من نفسه شخصين على عادتهم في أنهم يمشون في السفر مع واحد أو اثنين، وكلمهما لأن هذا يسهل عليه الكلام والشعر والنطق، لو لم يجرد نفس الشخصين يكلمه كيف يأتي بهذا الكلام البليغ مثلا، فهذا كان فتح للباب للكلام الجيد. هو ذكر مثل هذا كأنه من عادة العرب هذا. اذكر ماذا قال هذا، قال قيل قفا خطاب للواحد على التثنية، هذا وجه خطاب للواحد على التثنية، الواحد الذي كانوا كان الواحد منهم هم عند السفر يقارنه ويرافقه، ها فإذا اعتبرنا إذا قدرنا أنه أن واحدا هو الذي يرافقه ومع ذلك خاطبه بإيش بضمير الاثنين، ها هو على هذا. قال على حد قوله تعالى ألقي في النار، والمراد به خازن مالك خازن النار وهو مفرد. نعم، ومثل هذا ذكر المازني في أو ابن جني في شرح كتاب في شرح كتاب الصرف للمازنين يقول هذا فيه نوع من التأكيد ويقول كذا. وهذا هو كان ما ليس هناك من التقول اثنان اجمع الفائدة من هذا فيقول من التأكيد. هذا وجهه. نعم. قال وقيل هو مثنى حقيقي. شوف شوف حقيقي. إذا كان كما سبقا قلنا رافق اثنين على عادتهم إذا كان حقيقيا هذه مسألة أخرى. نعم. قال وقيل الأصل قفا بنون التوكيد الخفيفة وإبدالها في الوصل ألفا إجراء له مجرى الوصل لأنها تبدل في الوقف ألفا إجراء عيد اليدارة. قال وقيل الأصل قفا قفا بدون توكيد خفيفة ونون التوكيد الخفيفة تقلب ألفا عند الوقف ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا أي والله فاعبدا فعند الوقف قلبه ألفا هذا المعروف وهذا في الوقف. لكن هذا هنا لا وقف لأنه قال قيفا نبكي ووقف السياق يدل أنه ليس موقف. اقرأ ماذا قال؟ مش من هذا قول الله تعالى لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَنَّ من الصاغرين جاء طيب. بالألف ونحن توكيد خفيف وليس في الوقف. نعم أيوه على هذا يخرج هذا. لكن أقول في كلام العرب الكثير أنهم عند الوقف لكن هذا جاء في التنزيل فخرج على ذلك. نعم. قال وقوله بين الدخول فحوملي على رواية الفاء أنكره الأصمعي لأنه لا يقال هذا بين زيد فعمر. نعم وقد صحت رواية الفاء. صحت رواية الفاء وإن كانت رواية الواو أشهر. نعم أفعل هذا فيقال إن الأصح والأكثر الواو في مثل هذا لا الفاء ما دامت الرواية بالفاء صحيحة ويسلم به على هذا لكنه قليل ليس كالواو. هذا ما يخرج من مثل هذا هذا الكلام. نعم. قال ابن السكيت أن رواية الفاء على حذف مضاف والتقدير مثل هذا سبحان الله لو اكتفينا بما تقدم استرحنا لكن هذا يريد أن يجعل رواية الفاء شيئا أصليا لا نقول إنه إيش قليل ولا كذا فيأتي بهذا فيأتي بالتقدير وما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إليه. رأيت قال إيش فعلت إيش؟ قال على حذف مضاف والتقدير بين أهل الدخول فحوملي بين أهل الدخول قال أهل ثم قال فحوملي لما جاء ببين بأهل مضافا فهذا سوغ له أن يقول فحومل أي فأهل حومل على هذا لكن هذا فيه شيء ليس بذاك. نعم. قال وقال خطاب أنه على اعتبار التعدد حكما والتقدير بين أماكن الدخول فحوملي. نعم. وهما موضعان. نعم. جزاكم الله خير. رحمة الله.